قال الإمام القرطبي رحمه الله: حدثني يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يعقوب الدورقي قال: سألت أبا عبد الله عن قوله أبو بكر وعمر وعثمان، قال: هذا في التفضيل، في التفضيل، وعلى الرابع في وعلي الرابع في الخلافة. ونقول بقول سفينة: الخلافة في أمتي 30 سنة. نعم. وأخبرني محمد ترتيب في الفضل أبو بكر عمر عثمان، هذا يعني من استقرار الصحابة عندما يفضلون في هؤلاء الثلاثة، وهذا أيضا حسب ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل. ثم يقول الرابع علي، يعني يقولون في الخلافة ما يقصدون فيه في التفضيل. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد في هذه المسألة: سمعت أبي يقول: فملك أبو بكر 2 سنة وشيء. فملك، فملك أبو بكر أو ملك 2 سنة وشيء في الخلافة. نعم. وعمر 10. نعم. وعثمان 12. نعم. وعلي 6. نعم، هذه 30 سنة، 2 وشهرين تقريبا أبو بكر، وبعدين عمر 10 سنوات، وعثمان 12 سنة، يصير 12 و10 22، و2 سنة أبو بكر هذه 24، و6 سنوات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذه 30 سنة. والرسول قال: الخلافة 30 سنة كما جاء في حديث سفينة. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه يسمونه أمير المؤمنين. نعم. وأقام الحدود ورجم وحج بالناس. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل. نعم. وكل ما كان عليه من مضى من أتباعه الحق، من اتباعه الحق. نعم. قلت لأبي: إن قوما يقولون ليس هو خليفة. قال: هذا قول سوء رديد. نعم. قد حج وقطع ورجم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا أمير المؤمنين. نعم. فيكون هذا إلا خليفة؟ قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة. كلام هذا معناه، قال أبي: إنما أراه أمير المؤمنين، بذلك يضع من نفسه قوله: خبطتنا فتنة، تواضع بذلك. نعم. وأخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البقوي قال: وذكر عند أحمد بن حنبل يوما ونحن عنده، فقالوا: يا أبا عبد الله، إنها هنا من يقول من قال إن عليا إمام عدل فقد أهدر دم طلحة والزبير. فقال له قوم عنده: يا أبا عبد الله، هذا كفر، لأن هذا حكم رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. فمن قال هذا فكأنه حكم صير إليه، حكم صير إليه. وهذا طلحة بن عبيد الله انتزع له مروان بن الحكم سهما وهو معه واقف يوم الجمع في الصف. نعم. وقال: لا أطلب بدم عثمان أحدا غيره، فرماه بسهم فقتله. وهذا الزبير بن العوام قتله ابن جرموز. وعلي يقول: بشر قاتل بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن جرموز، وذلك أنه يعني هذا كان مع في جيش علي، ولما ترك يعني الزبير رضي الله تعالى عنه القتال في الجمل وذهب كان متوجها المدينة، لحقه ابن جرموز هذا خفية ويعني قتله من خلفه. فلما جاء العلي بن أبي طالب قال: أنت في النار. وقال: بشر يعني قاتل ابن صفية، صفية عمة وسلم في النار، وهو أم الزبير رضي الله تعالى عنه صفية بنت عبد المطلب. وذلك أن ابن جرموز يعني قتله وهو تارك في القتال، كان القتال مباح يوم كانوا بالصف، لكن إذا ترك القتال يعني البغاه إذا تركوا القتال ورجعوا، والصحابة الذين قاتلوا يعني علي في الجمل كانوا متأولين، فإذا رجعوا وتركوا القتال لا يجوز قتله بعد ذلك،